السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الرابعة من محاضرات الفقه، وانتهينا بحمد الله تعالى في المرة السابقة من أبواب المياه، وقد لفت نظري سؤال جاءني في الورق الذي فيه الأسئلة، أن بعض الناس يسأل لما نستخدم هذا الماء الذي فيه إشكال كالذي خلت به المرأة المكلفة الطهارة كاملة عن حدث، أو الماء الذي وقع فيه قليل من النجاسة ولم يتغير وصف من أوصاف الماء، أليس الماء موجود عندنا بكثرة؟ هذا محصلة السؤال، يعني ما الذي يدعونا أن نستخدم هذا الماء الذي وقع فيه قليل من النجاسة ولم يتغير وصف من أوصافه؟ والماء عندنا كثير، الماء عندك اليوم كثير، لا تدري غدا ما أحوال هذا الماء، وأنت تدرس هذا الأمر لعلك تحتاج ذلك يوما ما، وقد تكون في الصحراء وليس معك إلا هذا الماء الذي وقع فيه قليل من النجاسة، ما حكمه؟ أصبح للتطهر أم لا؟ هكذا. وإلا لما فرع أهل العلم على هذه المسائل وذكروا هذه الأمور؟ لأنها غالبا ما تحدث للناس ويحتاجون إليه. فإن كان الأمر الآن أنت لست في حاجة إليه، لكن أنت لا تدري يا عبد الله ما الذي يحدث غدا، فلا بد أن يكون عندك علم لما سيأتيك، حتى إذا وقعت في مثل هذا الأمر تعرف ما حكم الشرع في هذه المسألة. وأيضا ذكرنا في المرة السابقة أن باب المياه أجمع العلماء فيه على أربعة مسائل، ما هي هذه المسائل الأربع التي أجمع العلماء عليها؟ أولا، جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيره، جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيره، طالما نحن نسميها إيه؟ ماء، سواء كانت مياه أنهار أو آبار أو عيون، فكل ذلك طاهر بنفسه مطهر لغيره. أيضا ثانيا، مما أجمع عليه أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا كالطحلب لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير، أن الماء الذي تغير بخلقته أو مما لا ينفك عنه غالبا كالتغير بالممر أو بالمقر أو بأوراق الشجر أو يعني ما تضره الرياح من التبن والتراب وغير ذلك، فإذا تغير الماء هذا لا يؤثر فيه، فهو يبقى على طهوريته، وهذا بالإجماع. يعني الماء الذي في البرد، الذي تغير بالتراب، ها، وقد يكون لونه أسود من كثرة التراب فيه، يصبح تطهر أم لا؟ يصبح بالإجماع، ما لم يصر طينا، يعني لما يبقى طين بقى ما يمشيش على الأعضاء، إذا في هذه الحالة لا يصبح لليه؟ للطهر. أيضا من الأمور التي أجمع أهل العلم عليها في هذا الباب أن الماء الذي غيرت النجاسة طعمه أو لونه أو غيرت لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس، سواء كان قليلا أو كثيرا، رابعا ان الماء الكثير المستبحر اذا وقعت فيه النجاسة ولم تغير وصفا من اوصافه فهو باق على طهوره. هذه هي المسائل الاربع في باب المياه التي اجمع عليها اهل العلم. ثم يذكر الباب الثاني في كتاب الطهارة وهو باب الآنية. باب الآنية، وما مناسبة هذا الباب لما قبله؟ ذكر أبواب المياه ثم بعد ذلك يذكر باب الآنية. لما؟ لأن الماء جوهر سيال، جوهر سيال يعني يحتاج إلى إناء مائع، فكل الموائع تحتاج إلى آنية حتى توضع فيها. فالماء جوهر سيال يحتاج إلى وعاء لا يقوم إلا به، فلذلك ذكر الآنية، لأن من الآنية ما نهى عنها الشارع فيتعلق بها أحكام، فلذلك ذكر باب الآنية بعد أبواب المياه. طيب، الآنية، الآنية جمع إناء، الآنية جمع إناء، وجمع الآنية أواني، فالإناء مفرد وجمعه آنية، وجمع الجمع أواني، فأواني هي جمع الجمع. فلا تستعمل الأواني، لا تستعمل في أقل من 9، على أساس الأكثر من 9 يستخدم له جمع الجمع، فلا تستعمل الأواني في أكثر من 9 إلا مجازا. يعني مثلا تقول عندك إيه 10 من الآنية أو 10 أواني، 10 أواني خلاص. تقول عندك 7 أواني، لا، تقول عندك 7 من الآنية، هذا لأن هذا الجمع قليل، لكن إن زاد عن 9 فيعتبروه إيه؟ يعتبروه كثير. ثم قال: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو سمينا. جزاك الله خيرا. يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو سمينا. طيب، قال: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله، هذا هو الأصل في الأشياء، الأصل فيها الإباحة والأصل فيها الحل، لأن الله جل وعلا قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. واللام هنا لكم، في لكم تفيد الملكية، تفيد الملكية، يعني خلقه لكم لتستفيدوا منه، لتنتفعوا به. فهذه من الآيات التي استدل بها العلماء على أن الأصل في الأشياء الحل أو الإباحة. وأيضا في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: وما سكت عنه فهو عفو، يدخل تحت العفو، أي أنه ليس بحرام، ليس بحرام. فإذا الأصل في الأشياء الحل، فإذا هنا نعلم أن الأصل فيما سكت عنه الشارع هو الحل، لكن في العبادات الأصل فيها المنع إلا لدليل، الأصل فيها المنع إلا لدليل، لكن الأصل في الأشياء الإباحة إلا لدليل يحرم. فعلى هذا يذكر ويقول ان الآنية الطاهرة جميعا هي مباحة، هي مباحة للاستخدام. قال يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو سمين. إناء طاهر، لأنه لا يجوز استخدام الإناء النجس، لا يجوز استخدام الإناء النجس لأنه سيفسد ما يوضع فيه، يفسد ما يوضع فيه. ولا يجوز للإنسان أن يشرب نجسا أو أن يأكل نجسا، هذا محرم، هذا محرم لأنه ليس من الطيبات بل هو من الخبائث. الله جل وعلا أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. والنجس من الخبائث أم لا؟ نعم هو من الخبائث مما لا شك، فهو محرم. إذا لا نتخذ إناء النجس حتى لا يفسد الأطعمة والأشربة. فيباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله هل هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ نعم هناك فرق. ربما أنت تتخذ الشيء ولا تستعمله، تقتنيه تحتفظ به. إذا نقول أنه يجوز اقتناء هذا الشيء لكن لا يجوز استعماله مثلا، وهناك ما يجوز اقتناؤه ويجوز استعماله. فلذلك قال يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعمال. وأيضا هناك قاعدة يقولون فيها ما جاز اتخاذه جاز استعماله، وعلى هذا عكس ذلك ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه. هذا حنفهم معنى هذا في الفقرة التي تليها، الاستعمال والاتخاذ. لأنه قال إلا آنية الذهب والفضة، فلا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب بالإجماع. لا يجوز استخدام آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب بالإجماع، لكن هل يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة؟ هو هذا هنا. فسيقول ما حرم استعماله حرم اتخاذه، يبقى برضو لا تحتفظ به. يبقى عرفنا الفرق. لكن لو قلنا انه هناك فرق كما قال البعض، يجوز انك تتخذ لكن لا تستخدم، فان قال لك البعض عندي هذه الاواني لكن لا استخدمها، تقول لا عليك، المحرم هو الاستخدام لا الاتخاذ او القنية اي الاقتناء لهذه الاشياء. لكن هنا على القول انه ما حرم استعماله حرم اتخاذ، حرم ايه؟ حرم اتخاذ. ليه؟ لان هذا الاتخاذ وهذا الاقتناء سيكون وسيلة الى الاستعمال، فلذلك يمنع ايضا من باب سد الايه؟ سد الذرائع. قال يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو سمينا، أي ولو كان هذا الإناء سمينا. كلمة لو لما نراها في المتن أو في الفقه هذا يشير إلى وجود خلاف، هذا يشير إلى وجود إلى وجود خلاف. فلما يقول يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو سمينا، أي أن هناك من أهل العلم من قال لا يجوز اتخاذ الإناء السمين. طيب ليه؟ يعني الإناء السمين اللي هو قد يكون أثمن من من الذهب كالماس والزمرمط والزمرد والمرمر، الأحجار الكريمة يعني عموما، وقد تكون هذه الأحجار أغلى من الذهب. فإذا منع الشارع استخدام الذهب والفضة كأواني، فهل يجوز اتخاذ أواني من المرمر والزمرد والماس وغير ذلك من الأحجار الكريمة أم لا يجوز؟ إذن من العلماء من قال أنه منع هذا، أي منع استخدام آنية الذهب والفضة من أجل الصرف والخيلاء، فسيكون في الأحجار الثمينة أكثر سرفا وأكثر خيلاء، فتحريمها يكون من باب أولى، تحريمها يكون من باب أولى. لكن قد يرد على ذلك ويقال: من قال أن التحريم من أجل السرف والخيلاء؟ من قال أن تحريم آنية الذهب والفضة من أجل السرف والخيلاء أو من أجل الفخر والخيلاء؟ فيرد على ذلك ويقال: كل ما يتفاخر به العبد وكل ما يسرف فيه العبد ويفتخر به لا يجوز، فلا يجوز الفخر ولا الخيلاء. هذا هو الايه؟ هذا هو الأصل. فهذا في كل شيء غير متعلق بذهب وفضة وأحجار ايه؟ وأحجار ثمين. فتكون هذه العلة منقوضة. ومعنى أن العلة منقوضة أي أنه يعني وجد شيء آخر مثل ذلك مع وجود العلة فيه مع تخلف الحكم، مع تخلف الايه؟ الحكم. يعني مثلا قالوا أن العلة من النهي عن آنية الذهب والفضة أنها نقود، يعني العلة حتى لا يضيق على الناس العملة، يعني العملة كانت من الذهب والفضة، فحتى لا يضيق على الناس العملة ويكون هناك تضييق على النقود، فقال الشارع: لا تصنعوا من الذهب والفضة أواني حتى تيسروا أمر الذهب والفضة لصناعة النقود، يكون دنانير ودراهم. لكن لو أبيح للناس أن يصنعوا منها أواني لضيقوا على الناس أمر النقود، فقالوا هذا تضييق للنقود، فلذلك نهى الشارع عن آنية الذهب والفضة. وهذه العلة منقوضة أيضا بإباحة الحلي للنساء، ولم يحدده الشارع بشيء. وكذلك إباحة سبائك الذهب، ما منعت أن يكون الذهب سبائك، فأصبحت العلة منقوضة. معنى أن العلة منقوضة أي وجد نفس الشيء وهو أن الذهب لم يصر نقودا، ومع هذا لم يحكم الشارع بتحريمه، كهذه الأواني التي لم تصر نقودا وحكم الشارع بتحريمها، فالعلة وجدت في شيء آخر ومع هذا تخلف الحكم. فهذا يدل على أن هذه العلة منقوضة، وعلى أن هذه العلة غير صحيحة، أن هذه العلة غير إيه؟ غير صحيحة. إن وقال: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، يعني استثنى آنية الذهب والفضة يحرم استعمالهما. طيب، منهم من قال أيضا أن العلة في تحريم آنية الذهب والفضة هي كسر قلوب الفقراء عندما ينظرون إلى الأغنياء وهم يستخدمون أواني من الذهب والفضة وهم لا يجدون أواني من النحاس أو الألمنيوم، فتنكسر قلوبهم. أيضا يقال أن هذا أمر لا ينضبط، فقلوبهم تنكسر أيضا بالمساكن الواسعة، وتنكسر أيضا بالأطعمة اللذيذة، وتنكسر أيضا بالملابس الفاخرة، فحرموا هذا على الناس حتى لا تنكسر قلوب الفقراء. وما أحد قال بذلك، والأصل في هذه الأشياء الحل، الأصل في هذه الأشياء الحل. أيضا هذه العلل غير منضبطة، من جعل ذلك لأجل تضييق النقد أو من أجل الفخر والخيلاء أو من أجل كسر قلوب الفقراء لذلك حرم استخدام هذه الأنية، فكل هذه العلل منقوضة. لكن كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والصواب والله أعلم أن السبب في تحريم الأكل في آنية الذهب والفضة هو ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية، الحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة. ولذلك علل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة. ها؟ يعني قال: إن الذي يشرب في آنية أي لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال أيضا الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إنما يجرجر يتجرع يعني في بطنه نار جهنم، يعني هذا يدل على حرمة اتخاذ هذه الأواني. فاستخدامها يكسب القلب هيئة وحالة تنافي العبودية والذلة لله عز وجل، فبكثرة استخدام هذه الأواني فقد ينطبع في القلب شيء من الكبر، فقد ينطبع في القلب شيء يعارض العبودية لله عز وجل. وأيضا أن الله تبارك وتعالى حرمها على المؤمنين في الدنيا ليجعلها خالصة لهم يوم القيامة، كالخمر من شرب الخمر في الدنيا لا يشربها يوم القيامة، أو قد تكون علل غير ذلك. يعني إذا نحن لا ندري العلة التي من أجلها حرم الشارع استخدام آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، أو يعني العلة ليست منصوصة مستنبطة، واختلف أهل العلم في هذه العلة. إذا نقف عند النص فقط، نقول يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ويحرم اتخاذ واستعمال آنية الذهب والفضة، لكن ما عدا ذلك من الاستخدامات غير الآنية هل يجوز استخدام الذهب والفضة فيها أم لا؟ إن علمنا العلة قد نجر هذا الحكم، ها؟ يعني هل هذا من أجل كسر قلوب الفقراء يبقى لا نستخدمه أواني ولا نستخدمه مثلا تحر، ها؟ معيش أواني لكنها هي تحر، لا نستخدمه مثلا أشياء للتزين، ها؟ لا نستخدمه في ساعة ولا في نظارة ولا في قلم ولا ما شبه ذلك، لأن تحت كل هذه المعاني حيكون كسر القلوب للفقراء أو للعلل الأخرى التي ذكروها طبيق النقد أو ما شبه ذلك. لكن إن قلنا أننا لا ندري العلة في ذلك نقف عند النص ونقول أن الأصل في هذه الأشياء هو الحل وهو الإيه وهو الإباحة، فنحرم الأكل والشرب فقط وما عداه على الإيه على الحل. وإن كان جماهير أهل العلم على تحريم استخدامهما، تحريم الإيه استخدامها، لكن في هذا المقام كما يقول الشوكاني رحمه الله تعالى الأصل الحل في مسألة استخدام آنية الذهب، في استخدام الذهب والفضة في غير الأكل والإيه والشرب. فيقول الأصل الحل، فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلمه الخصم ولا دليل في المقام بهذه الصفة، ولا دليل في المقام هذا بهذه الصفة، أي يحرم باقي الاستخدامات. وكما يقول أيضا الصنعاني رحمه الله تعالى قال في مسألة استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، يقول والحق ما ذهب إليه القائل بعدم التحريم أو بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما، إذ هو الثابت بالنص، إذ هو الثابت بالنص، ودعوى الإجماع غير صحيحة. يعني من نقل أنه أجمع أهل العلم على عدم استخدام الذهب والفضة مطلقا قال هذه الدعوة غير صحيحة، الإجماع منعقد على عدم استخدامهما في الأكل والشرب فقط على هذا الإجماع، أما الإجماع على عدم استخدامهما مطلقا هذا غير صحيح. بل قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الأصل في الفضة الإباحة بالنسبة للرجال، أن الأصل في الفضة بالنسبة للرجال الإباحة إلا ما حرمه الشر، إلا ما حرمه ليه إلا ما حرمه الشر. وإلى هذا أيضا جنح العثيمين رحمه الله تعالى، جنح إلى أن الأصل هو الحل، وفي استعمال الذهب والفضة في غير الاكل والايه والشرب، الاصل في ذلك الايه الحل. ولحديث ام سلمة رضي الله عنها كان لها جلجل او جلجل، كان لها جلجل من فضة، يعني اناء صغير من فضة، جعلت فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يستشفون بها فيشفون بإذن الله عز وجل. والحديث في صحيح البخاري. الشاهد كان لها بلبل من فضة تضع فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذ بعض شعرات الرسول ووضعه في بلبل من إيه؟ يعني زي إناء صغير له غطاء، فوضع فيه شعرات الإيه؟ الرسول عليه السلام. يعني هي اتخذت إناء من الفضة وضعت فيه شعرات، ولكن لم تأكل ولم تشرب فيه، فدل على أنه يجوز استخدام الآنية من الفضة مثلا على الأقل بالنسبة لهذا الدليل في غير الأكل والشرب، لا تحريم الأواني هذه مطلقة. إن العلماء منهم من قال يعني لا يجوز أن تضع الكحل في مثلا إناء صغير من إيه من ذهب اللي هي المكحولة، وكذلك البخور لا تضعه في إناء من إيه من ذهب أو ما شبه ذلك، لأنهم حرموا سائر الإيه الاستخدامات للذهب والفضة. فنقول أن الأصل الحل، الأصل هذه أشياء الحل، ونقف على ما ورد به النص وهو تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والإيه والفضة، وما عدا ذلك فالأصل فيه الإيه الحل. طيب، وقال هنا يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا، فهنا رجح استخدام الأواني للثمين. قال في قول عامة أهل العلم، يعني هذا في قول عامة أهل العلم، قاله في الشرح. طب إيه الدليل؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل من جفنة، والجفنة هي أعظم القصاع، هي أعظم الإيه القصاع، جفان كالجواب وقدور راسية، الذي كان يصنعه الإيه الجن لسليمان عليه السلام. فالجفنة هي أعظم القصاع، أعظم الإيه يعني زي ما تقول الأواني الكبيرة جدا التي لا يستطيع أن يحملها الإيه الناس. يليها القصعة، يعني تقدر تقول ان الجفان دي زي حلة كبيرة جدا، حلة ضخمة جدا، والقصعة تشبع العشرة، يعني القصعة دي لما تحط فيها طعام تشبع ليه تشبع العشرة. ثم الصحفة تشبع الخمسة، يعني زي صينية صغيرة، والقصعة زي صينية كبيرة. تليها المئكلة، المئكلة تشبع الرجلين والثلاث. فالجفنة هي أعظم الإيه القصاع. فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة، وتوضأ من ثور من صفر. الثور هو يشبه الطست، يشبه الإيه الطست، أو اللي احنا نقول عليه الطشب، الثور. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من ثور من صفر، يعني طست نحاس، توضأ من إيه من طست نحاس إيه فيه ماء، وثور من حجارة، أي قسط من إيه من الحجارة، ومن قربة، قربة يعني من الجلد، ومن إداوة، الإداوة دي يعني زي الكوز بس مصنوعة من إيه من الجلد. يعني هو إداك صور من الأواني اللي استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم، جفنة وثور وقربة وإداوة، اللي من الجلد واللي من الحجارة واللي من النحاس. فيعني يقول لك ان الاصل في هذه الاشياء الحل، الرسول استخدم النحاس والحجارة والجلد والخشب وغيره من هذه الايه من هذه الاواني، فايه فالاصل في هذه الاواني الايه هو يستدل بهذه الادلة على ان الاصل هو الايه الحل، يباح اتخاذ كل اناء طاهر ولو ثمين. قال الا آنية الذهب والفضة، إلا آنية الذهب والفضة للأحاديث التي ذكرناها. التي تدل على حرمة ليه الأكل والشرب في آنيات الذهب والفضة. قال وما حرم استعماله حرم اتخاذه. طالما نحن حرمنا استعمال آنية الذهب والفضة يبقى يحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة. يحرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، يعني ما تقتنيش أواني ذهب وفضة، لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه أي اقتناؤه على هيئة ليه؟ على هيئة الاستعمال. لكن لو كان الذهب ده سبيكة، ده مش على هيئة الاستعمال، تحتفظ بيه، احتفظ بيه، فيبقى يحرم اقتناؤه على هيئة ليه؟ الاستعمال. كالطنبور، الطنبور اللي هو آلة من آلات العزف زي العود، الطنبور اللي هو ليه؟ اللي هو العود. العود يحرم آلات العزف، يحرم استعمال آلات ليه العزف، وكذلك يحرم الاحتفاظ بآلات ليه العزف. فطالما انه يحرم استعمالها يبقى يحرم ايضا ايه اقتناؤها او اتخاذها. ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر، اي ان النساء معلوم انه يباح لهن الحلي، يباح للمرأة ان تتزين بالذهب والفضة، لكن لا يباح لها ان تأكل في آنية الذهب والفضة، فهي في هذا الأمر كالرجال. فالنساء والرجال في هذا سواء لعموم الخبر، لا تأكل في آنية الذهب والإيه والفضة. طيب قال أيضا هنا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. كلمة المموه بهما يعني المطلي بهما، يعني ناس واخد قشرة فضة او قشرة ذهب، يعني هو اصل نحاس بس خد قشرة ايه قشرة ذهب زي ذهب القشرة، فعملوا الاناء ذهب قشرة، ده بيسموه ذهب مطلي مموه بالايه بالذهب، فايضا لا يجوز استخدامه لان ظاهره ذهب، ظاهره ايه ظاهره ذهب. ها ما هو اسمها ما يذهب هو اسمه مموه به، كلمة مية الذهب يعني انت موته ايه حطيت عليه قشرة قليلة من الايه من الذهب في القرن. طبعا ممكن القشرة تكون سميكة او تكون ايه او تكون قليلة، اذا كانت قليلة بحيث انه لا يجمع منها شيء، يعني لو حطيتها على النار مش هتقدر تجمع منها ذهب فلا حكم لها، لكن ان كان يجمع منها شيء فلا تجوز، ده في النهاية هتبقى انية الذهب وايه أن يذهب. وهذه تختلف عن السبيكة، يعني المموه المطلي يعني غير المسبوك، السبيكة يعني ان ده يكون داخل في نفس الأجزاء، يعني انت ممكن تعمل سبيكة من نحاس على ذهب، تحط نحاس على ذهب وسيحهم ايه وسيحهم سوا فتبقى دي سبيكة، وممكن تكون نسبة الذهب قليلة جدا مثلا 2% وال 98% نحاس، هذه لا تحرم الإناء، هذه لا تحرم ليه الإناء، لأن الحكم هنا يكون ليه للغالب، الحكم هنا يكون للغالب ليه، لأن أجزاء الذهب اختلطت بأجزاء النحاس وغلبت أجزاء النحاس على أجزاء الذهب ولم يبقى للذهب يسر، لكن لو حللت هتلاقي نسبة، وهذه النسبة قليلة فلا تحرم هذا الإناء. فلو كان في اناء داخل فيه جزء مثلا من الفضة، يعني حطيت مثلا سبيكة ألمونيوم على فضة على مغنيسيوم مثلا وجعلت منه اناء بحيث ان نسبة الفضة قليلة، الاصل طبعا انك تجتنب ذلك، لكن لو فرض انه صنع هل هذا الاناء يحرم؟ لا لا يحرم، حكم السبيكة يختلف على حكم المموه او الايه او المطر. طيب ثم قال بعد ذلك يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله ولو ثمينا الا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. قال وتصح الطهارة بهما. نفترض ان انسان عصى واحتفظ بآنية من ذهب او فضة ووضع فيها ماء وتوضأ، ما حكم الوضوء؟ صحيح مع الاسم لاستخدامه آنية ذهب وليه والذهب. قال وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب. وقبل كده لم يصحح الطهارة بالماء المغصوب، لكن الآن صحح الطهارة بالإناء، بالماء الموضوع في إناء مغصوب. ليه؟ لأن الإناء ملوش علاقة بالآلة اللي هتغسل إليه العضو، ما هو غايته إلا أنه يحمل إليه يحمل الماء. لكن أنت في حالة الوضوء أعضاؤك باشرت هذا الماء إليه المغصوب، فهو هذا الماء المغصوب حرام، المفروض أنك ترجعه إليه لصح، فأنت استهلكته واستنفذته في التطهر، فهذا حرام، لا يبقى الحدث على المذهب ويبقى الحدث على قول جميل أهل العلم كما ذكر. اما الاناء اجنبي مش هو نفسه اللي هيرفع الحدث هو الماء، فالاناء اجنبي فغايته ان الماء ان الاناء باقي على حاله مش هيستهلك، غاية الامر انك اخذته قصرا او اخذته اغتصابا، يبقى على هذا يحرم هذا الذي صنعته. فنقول انك آثم باستخدامك لهذا الاناء بغير اذن من ايه من صاحبه، لكن الطهارة صحيح. فقال وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب، هذا قول الخرقي، لأن الوضوء جريان الماء على العضو، أن الوضوء هو عبارة عن جريان الماء على الإيه؟ على العضو، فليس بمعصية، إنما المعصية استعمال الإناء، إنما المعصية هي استعمال الإيه؟ الإناء. طيب ثم قال يباح إناء بضب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. مش احنا قلنا لا يجوز استخدام آنية الذهب والفضة؟ طيب لكن لو إناء اتشرخ، إناء اتشرخ وحبيت انا اعالج هذا الشرخ بحط له ضبة، اعمله ضبة، يعني عبارة عن طوب، يمسك الإناء وميداول ايه يسد الشرخ ما يخليش الماء ينزل من الايه من، يبقى عبارة عن ايه عن طوق، فممكن ان احنا نعمل الطوق ده من الفضة، ممكن ان احنا نعمل الطوق ده من الايه من الفضة. يعني لو كانت عندي اناء مثلا سمين من اي مادة من المواد وبعدين تشرخ وبعدين بيشر الماء، فانت لو عملت له ضبة من الايه من الفضة بحيث تمنع هذا التصرف بالنسبة للماء جاز. او لحام بتلك فضة، نفترض مثلا الاناء ده مثلا اناء سمين، ممكن يتلحم بايه يتضبط بايه بفضة، تعالج الايه الخرم اللي موجود فيه او تعالج الشرخ اللي موجود فيه بايه بضبة او ما شبه ذلك، كل هذا جائز. متى يباح اناء ضبب بضبة يسيرة؟ ضبب بضبة يسيرة، انظر اول قيد انها يسيرة، ضبة ايه يسيرة، جت منين يسيرة بي؟ هذا في الغاية وهذا في العادة، ان الاناء لما يبقى فيه ايه يبقى فيه شرخ او يبقى فيه خرم قليل، بيبقى هذا هذه الضبة قليلة او شيء ايه او شيء يسير. قال يباح اناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة، هذا الثاني قيد، يعني لا من الذهب، لا من الايه من الذهب، من الفضة لغير زينة، يبقى ضبب يبقى ايه يباح اناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة، تكون من الفضة لغير ايه لغير زينة، يعني ما تكونش انت هتعمل اطار زينة زي ما بيعملوا كده اطار ايه زينة من فوق واطار زينة من ايه من تحت، او تعمل زينة على الايه على الايد من الذهب او الفضة، هذا لا يجوز، فلا بد ان تكون لحاجة، يبقى لا بد ان تكون يسيرة ومن فضة ولحاجة، تكون ضبة يسيرة ومن فضة ولحاجة، يعني لا يوجد شيء اخر تقدر تداوي هذا الايه هذا الشرخ او هذا الكسر. طيب ليه الدليل؟ يعني مش معنى ما احنا قلنا اصل استخدام الذهب والفضة في الاواني سواء كان جزئيا او كليا لا يجوز، طب ايه اللي جعله يجيز ضبة من فضة؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه، كما في حديث أنس الذي رواه البخاري أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من ثوب. مكان الشرق عمل سلسلة من ايه؟ من ثوب. يعني علشان يداوي ايه؟ يداوي هذا الشرق. والقدح ده عبارة عن اناء يروي الرجلين. يعني زي ما تقول ها كوباية كبيرة. اناء يروي ايه الرجلين. ولا يسمى قدحا الا ان كان فارغا. لكن ان كان ممتلئا بالشراب يقال كأس. يقال له ايه كأس. لما هو فاضي يقال قدح. لما ها يمتلئ او يمتلئ بالماء يقال كأس. ثم قال بعد ذلك وآنية الكفار وثيابهم طاهرة. آنية الكفار وثيابهم طاهرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة. الإهالة هو زي الشحمة والدهن يعني أو السم أو إيه أو السم. سنخة يعني زنخة. اليهودي استضاف الرسول صلى الله عليه وسلم وقدم له سمنة زنخة. قدم له سمنة ايه؟ اهالة ايه؟ سنخة. يعني راحتها مت ايه؟ راحتها متغيرة. يعني لطول مكثها او لطول الايه؟ المدة التي مكثها. وتوضأ من مزادة مشركة. دي مزادة مشركة. ولما هو راح لليهودي وقدم له اهالة سنخة هيقدمها في اناء. فلما حيأكل فلابد ان يكون هذا الاناء طاهر وليس ايه وليس بنجس. وكذلك توضأ من مزادة مشركة. ده اناء مشركة يبقى لابد ان يكون الماء اللي فيه طاهر لانه توضأ منه. فيبقى يدل على طهارة المزادة ويدل على طهارة اناء. وكذلك ان الله جل وعلا اباح لنا طعام الذين اوتوا الكتاب ولابد ان يقدموا طعامهم في اوانه. فإذا أباح أن نأكل من طعامهم إذا أباح أن نأكل من أوانيهم فيدل ذلك على أن أوانيهم طاهرة. وأيضا نستدل من ذلك أن رطوبة الكفار طاهرة. يعني رطوبة الكفار طاهرة يعني عرق إيده إيده نفسها لما تتحط في مية وتبقى مبلولة جسده ليس بنجس. جسده ليس إيه ليس بنجس. فلو إيده مبلولة مية ومسكت حاجة لا تنتقل نجاسة لأن يده إيه؟ طاهر. بمعنىها رطوبة بدنه أو رطوبة يده. يعني يده هي مبلولة لو مست حاجة لا تنجسها فرطوبة يده طاهرة. لكن لو كانت يده نشفة وتحطت على حاجة نشفة حتى ولو كان يده نجسة فبين جاف وجاف طاهر بلا خلاف. دي قاعدة. بين جاف وجاف طاهر بلا ايه بلا خلاف. يعني ولد بال على الارض ونشف البول خلاص وانت ثيابك نشفه وقعدت على هذا الايه هذا البول الناشف هو ناشف ورفعك مفيش حاجه انتقلت للايه للثوب. هيبقى الثوب طاهر ولا نجس؟ طاهر مش كده؟ لان لا يوجد وسط ينقل لك النجاسه. لكن لو كانت النجاسة رطبة مبلولة او ثيابك مبلولة رطبة وعدت عن نجاسة هتنتقل. فالرطوبة هي الوسط اللي حينقل لك الايه النجاسة. لكن لو ما فيش رطوبة يعني ما فيش مية ما فيش مائع دي معناها الايه رطوبة اذا ما فيش وسط ينقل النجاسة. يبقى بين جاف وجاف طاهر بلا ايه بلا خلاف. قعدت على نجس وانت جاف والنجاسة جافة وقمت يبقى ما فيش نجاسة ايه انتقل. طيب لكن لو في رطوبة يبقى النجاسة هتنتقل. طيب هنا الكفار هم بيصنعوا الأكل بإيديهم مش يبقى رطوبة إيديهم دي موجودة في الطعام مش كده؟ وبيقدموا الأكل وبيعملوا كده وبيح لنا الطعام. يعني معنى ذلك أن رطوبة الكفار طاهرة. فهذا يدل على أن أجسادهم طاهرة. أن أجساد الكفار إيه؟ طاهر. يبقى رطوبة يبقى إحنا الطعام حلال مش كده؟ تبقى الأواني طاهرة يبقى الرطوبة طاهرة تبقى أجسادهم طاهر. كل هذا نفهمه من حل طعامهم بنص الايه؟ بنص الكتاب. نفهم منه حل الأواني وطهارة الأواني ونفهم منه أيضا طهارة ايه؟ رطوبة الكفار ونفهم منه طهارة أبدان الكفار وأيضا ها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء، إنما أنجاسهم على أنفسهم، يعني أبدانهم ليست نجسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط مشركا في سارية في المسجد، ربط مشركا في سارية في المسجد، ولو كان نجسا ما أدخله ليه؟ ما لو كان نجس العين ما أدخله المسجد، لكنه نجس الاعتقاد، نجس قلبه، نجس لأنه يحمل شرك. قال تعالى: إنما المشركون نجس، أي أنجس لإيه؟ أنجس الاعتقاد. ها؟ وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. لا يؤتون الزكاة يعني إيه؟ لا يؤتون الطهارة، لا يشهدون لا إله إلا الله، لا يؤتون الزكاة يعني تزكية القلوب. طيب، فهنا آنية الكفار وثيابهم طاهرة، آنية الكفار وثيابهم طاهرة. لما ذكر، خلاص عرفنا أن ليه، وأن الأصل أيضا في هذه الأشياء هو الطهارة وهو الحل، مش كده؟ ولا نذهب إلى الإيه؟ إلى النجاسة إلا إيه؟ إلا بدليل أن الأصل في الأعيان، الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في الأعيان الإيه؟ الطهارة، لأن إحنا قلنا إيه؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يبقى لكم ما في الأرض جميعا، يبقى كل ما في الأرض طاهر، وكل ما في الأرض مباح، لأنه لا يبيح لنا نجسا. فإذا كل ما في الأرض مباح وكل ما في الأرض طاهر إلا ما دل الدليل على تحريمه أو على نجاسته. فالأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في كل عين، أعيان يعني إيه؟ الجواهر، العندي أو العندي أو العندها، الأصل في الأعيان الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته. أصل في الأعيان الطهارة لا ينقل عنها، لا نقول أن هذا الشيء نجس، لا ينقل عن هذا الحكم إلا ناقل صحيح. إيه الناقل الصحيح؟ بنص كتاب أو سنة أو إجماع بيقول إن هذا الشيء إيه نجس. يبقى الأصل في الأعيان الطهارة لا ينقل عنها إلا ناقل صحيح، ناقل صحيح لا يعارضه ما يساوي. يعني لو جه حديث بيقول لي هذه العين نجسة، وجه حديث بنفس القوة يقول هذه العين طاهرة، تساقط، نشيل الاثنين وصبع، ده بيقول لي طاهر وده بيقول لي ايه، والاثنين بقوة واحدة لا يعارضهم ما يساوي، خلاص. فاذا اذا عرضه ما سوا حننزل الاثنين وصبع ونقول ان البراءة الاصلية بتقول ان هذا الشيء ايه طاهر. فالاصل في الاعيان الطهارة لا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لا يعارضه ما يساوي أو يقدم عليه، ومنه مقدم عليه يقول إنها نجسة، يبقى حنقدم الدليل ليه. يعني كل دي ضوابط عشان ما نحكمش على حاجة نقول إنها نجسة. الأصل، ويجي واحد يقول لك ده نجس، تقول له ليه؟ فين الدليل؟ الأصل المضاهر، يبقى أنت معاك ليه؟ معاك الأصل. ومن ادعى النجاسة فعليه ليه؟ البينة، البينة على من ادعى. فأنا معايا الأصل، الأصل أن هذه الأشياء طاهرة لا ينقل عنها إلا ناقل صحيح، لا بد يكون في إيه منهم. فنيجي يقول لك أجساد الكفار نجسة، نقول له ليه؟ أين الدليل؟ ده أنا معايا عكس كده، أنا معايا البراءة الأصلية ومعايا أدلة تشير أيضا أن هذه الأبدان طاهرة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم رابط إيه؟ مشركا في المسجد، وأن رطوبات هؤلاء القوم طاهرة بدليل أن الله جل وعلا أباح طعامهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة ويعني أكل من طعام يهودي إلى غير ما هو كذا. فمعي البراءة الأصلية ومعي أيضا أدلة، فهي نور على نور لإثبات هذا الأمر. فلذلك قال: وآنية الكفار وثيابهم طاهرة. قال: ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس. لما روى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. فاغسلوها ثم كلوا فيها. طيب هذا قال إلا من يستحل الميتات والنجسات منهم، فدول من استخدمش أواني. إذا علمنا أن في هذه الايه في هذه الأواني نجسات، قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، يعني هو هذا حديث لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها. حمله كثير من أهل العلم على أناس يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، وفي الحقيقة في رواية بهذا المعنى رواه أبو داود، قال إنا نجاور أهل كتاب، إنا نجاور أهل كتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال عليه السلام إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، اغسلوها بالماء وكلوا واشربوا. يبقى النهي عن عدم او النهي عن الاكل في آنية المشركين او الشرب في اوانيهم ليه؟ من اجل النجاسة. فلو تيقلنا انها طاهرة خلاص، فالاصل في اواني حلوة، وكانوا يأكلون فيها الخنزير ويشربون فيها ليه الخمر، نتعفف عنها. لو نعرف ان دول بيأكلوا خنزير وبيشربوا خمر بيطبخوا في الايه في الاواني دي، يبقى انا ما استخدمها الا ان لم اجد غيرها. نحن عارفين ان ممكن الاناء يتأثر بكثرة الطبخ فيه بالايه بما يطبخ فيه، بما يطبخ فيه، خصوصا انت يعني لو كانت اواني مثلا من ال اواني من الفخار ممكن تشرب، واواني من زمان كانوا يعملوا اواني من ال من ال القرع، الدباء، الدباء، يجيبوا القرع، تشوف الأرعية، انت عارف القرع اللي هي أرعية كبيرة كده تقسمها نصين وخلاص تشيل الماء اللي فيها والبذر وتسيبها تنشف، اما تسيبها تنشف بعد كده تجمد، تبقى عاملة زي الخشب، خلاص تبقى إناء، ممكن زي السلطانية، بقت زي اللي يوضبوها بقت زي السلطانية، بقت أواني، ويبقى كل الجرم ده اللي هو بتاع القرع ده موجود كإناء، ممكن يشرب، يعني هو ده لو بيشرب فيه خمر هيبقى ممكن الجسم ده حش، فمع استمرار الوقت وشرب الخمر فيها كثيرة ممكن ان يبقى فيه اثار للايه. وبعدين ده انت ممكن اثار الخمر اللي موجودة فيه دي انت لو تحط يعني في سائل طاهر او تحط فيه مثلا عصير طاهر ممكن يتخمر بسرعة جدا في هذا الاناء. ليه؟ لان في اثار تخمير متشربة في هذا الاناء. لذا حديث من الصحيح صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ، يعني يحط نبيذ اللي هو يعني يحط بلح ومية، ده اللي بيسموه نبيذ، نبيذ التمر، يعني مش يعني خمرة، لا يعني اللي احنا بنسميه خشاف، اللي بنسميه خشاف، يعني ينبذ التمر في الماء، يروح حاطط شوية بلح في المية ويسيبه، ما تحط شوية البلح في الماء ويسيبهم هيبقى اعمل لك خشاف، يبقى زي تشربه هيسكر وكده. فنهى عن الانتباذ في الاوعية المصنوعة من الدباء. ليه؟ علشان ان ممكن يكون الاناء ده متشرب من قبل كده وفي اثار، فتيجي بعد ساعتين اثنين بس ممكن ليه ينتقل التخمير ليه للشراب الموجود في هذا الاناء ونحن لا ندري. انا عادة ما بتخمرش اللي بعد يومين ثلاثة، وانت حطيت ساعتين هتخمر، لكن ممكن يتخمر ليه؟ لوجود اثر الخمير موجود داخل الاناء. وبعدين نسخ هذا الحديث وقال يعني انتبذوا كيف شئتم في الاوعية اذا تأكدتم انها يعني ليس فيها فيها الاسكار. فممكن تكون الاواني القديمة عند هؤلاء مصنوعة من مواد او من الخشب، مش اواني حتى الان الصين مش بيأكلوا اطباق خشب وكذا، اواني خشب، فممكن الخشب يشرب، يعني لو هو بيشرب في اواني من الخشب بيشرب خمر مثلا، الخشب هيتشرب من الايه من الخمر، هيبقى اثار، مش ايه مش هتعلو بالكليه. لذلك نهى عن استخدام اواني هؤلاء الا لو احتجنا ومفيش قدامنا غير دي، نفترض يعني ان احنا كنا بنقاتل الكفار ها وفي جهاد وما فيش اي اواني, ودخلنا واصبحت اواني هؤلاء القوم ايه غنيمة, واحتاجنا ان احنا ايه نأكل وما فيش غيرها نغسلها ونأكل فيها ونشرب ايه ونشرب فيها. الا الا تجدوا ايه غيرها فرحضوها بالماء, اغسلوها كويس بالماء وكلوا ايه وكلوا واشربوا. يبقى هذه الاحاديث لا تتعارض مع الاصل ان هو ايه الاصل في الاواني حتى ولو كانت اواني كفار, الاصل فيها الطهارة, والاصل ايضا في ثياب الايه الكفار الايه الطهارة, الا ما لاقى عورات الكفار, الا اللي بيلاقي عورات الايه الكفار كما قال هنا وما نسبوه او صبغوه او على من ثيابهم فهو طاهر. ها يعني اللي نسجوه عملوا نسيج, هم اللي عاملين الثياب بالنسيج, او صبغوه ها او على من ثيابهم زي القميص وكذا ها فهو طاهر. وما لاقى عوراتهم فقال احمد احب ان يعيد الى صلته, احب يعني هذا ليس على سبيل الايه الوجوب ان يعيد, ما لاقى عوراته يعني زي الثياب الداخلية ها زي بيسموه الشعار, الشعار ده يعني اللي هو بيمس الشعر ها زي السلب والبانيل, هو ما لاقى عوراتهم ها لا احب ان يلبسه المسلم دون ان يغسل, فان لبسه وصلى فيه احب الي ان يعيد. ليه؟ لان دول ما يتطهرون من النجاسه, دول ما يتطهرون من الايه ما يتطهرون من النجاسه, وكانهم يتعبدون بالنجاسه, انهم يتعبدون بالايه بالنجاسة. فما لاقى عوراتهم ها الاصل فيه في الحقيقه طالما انك انت لو وجدت نجس فخلاص ده نجس بيقين, نجس بايه بيقين, ان لم ترى فيه نجاسه فالاصل فيه الايه الطهاره, لكن اجتنابه اول, لكن اجتنابه ايه اجتنابه اول. طيب ثم قال ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته لان الاصل الطهاره, خلاص عرفنا هذا اصل عظيم, الاصل في الاعيان الطهارة. فحضرتك شكيت بطاهر ولا نجس الاصل منه فلا يطهر شيء بالايه بالشك, الاصل ايه الطهارة. في ناس عندها وسوسه بص في الثياب كده لو بس هو قاعد مش عارف جنب ولا ايه انا شيء من كده, يقول لك الثياب دي ايه نجس تغسلها مره واثنين وثلاثه واربعه, الارض دي ايه واحد بيشم كل حاجه وواحد بيشك كل حاجه انها نجسه وكذا, هذه امراض. ها السلف رحمه الله تعالى ما كانوا يتحفظون من مثل هذه الايه الاشياء الظاهريه, لكن كانوا يراعون قلوبهم جيدا, يعني هو يتحفظ بقى ان اي شيء يشوب اعتقاده ها او يمس قلبه ها ولا يتنطع بقى في الامور الايه الظاهره, احنا عكسنا الامور ها هو لا عليه ان كان اي شيء يمس اعتقاده ها او يؤثر في قلبه وهو يهتم بالظاهر جدا. صحيح الظاهر مرتبط بالباطن, الظاهر مرتبط بايه بالباطن, لكن هذا كان يغالي في امر الظاهر ويدع الايه الباطن, مع ان الاهتمام بالباطن هو الايه هو الاصل. طيب قال وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ, ولا يطهر بالدباغ. طيب عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها, قال هذا لا يطهر بالايه بالدباغ, وجلدها ايضا ايه نجس ها ولا يخرج شيء ولا يخرج بالدماغ. طيب دلوقتي اجزاء الميتة, معروف ان الميتة نجس, معروف ان الميتة ايه ان الميتة نجس, قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ها وما اهل لغير الله به, والمحرم اما انه يحرم لنجاسته او لضرره, وان كان القاعدة تقول ليس كل محرم نجس, ليس كل محرم نجس, القاعدة الصحيحة ليس كل محرم نجس, فالسم محرم, السم حرام تأكل ليه السم وهو ليس بنجس, وهو ليس ايه وليس بنجس. فليس كل محرم ايه نجس. وكما يعني يتهكم الشوكاني على من يقول هذه القاعدة ان شيء المحرم لابد ان يكون ايه نجس، يقول قال تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم، يتهكم على ايه، على من يقول ان كل محرم ايه نجس. هذه القاعدة لا يشترط صحيح كل نجس محرم، العكس صحيح كل نجس يعني، ولكن ليس كل محرم نجس. فكل محرم الاكل لا يشترط انه حرم للنجاسة، ممكن يكون حرم للايه للضرر. طيب، لكن بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في عدة احاديث ان الميتة نجسة. ليه؟ لانه بين لنا ان دباغة جلود الميتة هو لها تطهير، هو لها ايه، فلما بين لنا ان دباغ جلود الميتة تطهير لها علمنا ان الميتة نجسة. في اكثر من حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الميتة دباغها. زكاة الميتة يعني الميتة دي لو شاء ماتت، لو شاء مات لا تستطيع ان تستخدم جلدها الا ان تدبغ هذا الجلد، فلو دبغت هذا الجلد يكون كأنك زكيت هذه الشاة. فلذلك قال زكاة الميتة دباغها، زكاة الميتة ايه دباغها. وقال دباغ كل او دباغ كل اهاب طهوره. الاهاب اللي هو الجلد، جلد الجلد قبل الدبغ، الجلد قبل الايه قبل ما يدبغ يسمى اهاب. فقال دباغ كل اهاب طهوره، يعني الدليل على ان الميتة دي نجسة، ولما تدبغ الجلد يطهر، هذا الدليل على ان الميتة ايه نجسة. طيب، فقال طالما ان الميتة نجسة فعظمها حكمه ايه، وريشها حكمه ايه، وشعرها حكمه ايه، وجلدها شكله ايه، كده عرفوا. طيب، اهل العلم اختلفوا في هذه الاجزاء اللي هي العظم والقرن والظفر والحاف والعصب، دي كلها حاجات زي بعضها، العظم والقرن حاجات ناشفه، العظم والقرن والظفر والايه والحاف والعصب، العصب دي اللي هي اطناب المفاصل اللي هي شيء مدور كده على الركبة، عارفين نسميه عصعوص ولا اسميه قرقوشة، ماشي خلاص. فايدي ليه دي الاعصاب. قال عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها، الشيء ده والجلد، يعني هنقسم حاجات، يبقى هنخلي العظم والقرن والظفر والحافر دول كلهم جانب، والشعر، الشعر ده بتاع ايه بتاع الغنم، والريش بتاع ايه بتاع الطيور، والوبر بتاع الجمال بتاع الايه، والصوف بتاع الغنم. يبقى الوبر والصوف والشعر والريش ده كله جانب تاني، مش دي اجزاء ميتة بس، دول زي بعض، شعر وبر اللي هي حاجات اللي بره، اللي هي الشعر والوبر والريش والصوف، وقلنا العظم والحافر والظفر والقرن، كل دي الحاجات اللي هي العصب والجلد والايه والجلد. خلينا الجلد بقى لوحده، دي قضيه لوحده، انما هات لنا الحاجات دي اللي هي العظم وما شابه والايه والصوف وما شابه. من اهل العلم قال ان هذه اجزاء ميته فهي نجس، فهي ايه فهي نجس. وممن نحى هذا المنحى الشافعي رحمه الله تعالى، فيحكم بطهارة اجزاء الميتة بنجاسة اجزاء الميتة كلها. عنده شعر ليه، شعر الشاء اللي ميتة نجس، فلو وقعت شعر من شاء ميتة في مية قليل نخش في القضية بتاعت الماء القليل وقعت فيه نجاسة متغير راس من ايه من اوصافه، وهكذا ايدك لمست الشعر ده وهي مبلولة بقى لازم تغسل ايدك عشان ايدك ايه تنجست وما شابه ذلك. فحكم بنجاسة بجميع اللي ايه بنجاسة جميع هذه الاشياء. وهناك من قال بطهارة جميع الاشياء على القول ان اللي المناقض لها ضد هذا هو قول ابي حميد رحمه الله ان العظم والحاضر والعصب والقرن والشعر والريش والوبر كل ده طهر. احمد رحمه الله تعالى فرق قال ان العظم والعصب والحاضر والقرن نجس، الشعر والريش والصوف والوبر طهر. ايه اللي خلاهم ها اللي قال نجس واللي قال ايه واللي قال طهر؟ شيخ الاسلام رحمه الله تعالى رجح مذهب ابي حنيفه وقال بطهارة كل هذه الايه الاشياء. قال بالنسبة للشعر يرد على من قال ان شعر الميت نجس، يرد ان من قال ان شعر الميت ايه نجس، يقول ان شعر الميت والريش والوبر وهذه الصوف هو هذا، يعني ايه اللي بيخلي هذا الشيء ينجس؟ ان هو بيكون فيه حس وارادة، الحس والموت ها الموت بتاع الجسم، كنت انت بتحس وليك ارادة، ولما يموت الانسان يبقى لا حس ولا ارادة. يبقى الموت معناه انك تفقد الحس وتفقد الايه الارادة، يبقى معنى كده. طيب الشيء الذي ليس فيه حس ولا ارادة اذا مات هل ينجس؟ زي ايه؟ زي الارض، ان الله يحيي الارض بعده، فالارض تموت وتحيا. طيب ايه بتحيا ازاي؟ تحيا بالماء، تنبت النبات، فالله جل وعلا ينزل عليها ليه الماء فتخرج من الايه من الثمرات ما شاء الله جل وعلا، فالثمرات بتنمو صح؟ الثمرات مش بتنمو، لكن هل فيها حس؟ بتحس؟ هل لها ارادة؟ يعني ايه ارادة؟ صباعك ده عايز تحركه يمين ولا شمال؟ تقدر تحركه؟ ها؟ يبقى فيه ارادة ولا مفيش؟ او يعني ده بتحكم الارادة. طيب شعرة بشعرك عايز توقف شعرك ينفع؟ يبقى ده ملوش ارادة. ها؟ يبقى ليه؟ طيب الشعر بيطول؟ بيطول. طب الشعر فيه احساس؟ انا ممكن امسك المقص واقص شعره هتحس، انما لو قصيت حته الجلد يبقى ده هنا ايه في احساس وفي اراده، لكن الشعر لا احساس فيه ولا اراده، الضفر بتاعك هو طالع بتقص الضفر في احساس او في احساس مش هقص الضفر مش كده، في اراده تقدر تحرك الضفر لوحده لا، يبقى ده لا احساس ولا، انما بينمو شعرك بيطول ضفرك بيطول، كذلك النبات، كذلك النبات مش النبات بينمو؟ طيب لما النبات بيموت ينجس؟ كذلك الشعر لو مات صاحبه لا ينجس. ليه؟ لانه ليس فيه حس ولا ارادة، شأن النبات هو ينمو على الاختزاء، كلما تغذيه ينمو، انما ليس فيه حس ولا ارادة، وسبب النجاسة هو فقدان الحس والارادة. مات يعني ايه؟ يعني لا حس ولا إرادة. حي يعني ايه؟ يعني في حس وايه وإرادة. فلما الجسم يفقد الحس والإرادة يبقى مات، نحكم بنجاسته. طب الشعر ده جانب ثاني، الشعر ده جزء لايه لوحده، يبقى بالتالي لا نحكم على الشعر زي ما احنا بنحكم على الجلد، زي ما بنحكم على الايه على الجلد او الشحم او اي جزء من اجزاء الايه الجسم، لان ده ها لنظام اخر هو اقرب بنظام النبات من انه يكون بايه بنظام جزء في الجسد بيحس ويريد، له حس واراد. وعلى هذا نرجح قول المذهب هنا ايضا ان الشعر والريش والوبر كل ده ايه طاهر، لانه صفته النمو على الاختزاء ولا حس ولا ارادة ايه ولا ارادة له. طيب ده كده تيقنا ان الاشياء دي ايه طاهرة كده على هذا القول. تعال بقى العظم، العظم هتلاقي احمد قال انه نجس وشافعي قال انه نجس، ما قالش انه طاهر الا ايه ابو حنيفه رحمه الله تعالى، وشيخ الاسلام رجح قول ابي حنيفه. ليه بقى؟ تعال نشوف العظم. قال لك ان سبب التنجيس للميتة وجود الدم بها، يعني الشيء اللي فيه دم متحرك وفيه دور الدم، ها لما يموت يبقى ينجس لوجود الدم بها اللي هي هذه النفس السائلة. الدم ده بيسموه نفس ايه؟ نفس سائلة. وما لا نفس سائلة له، يعني اللي ما فيهوش دم بيبقى طاهر زي الذباب. قال اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه. مش الذباب مات؟ مات ولا ما ماتش؟ ميتا نجسة. لو كانت نجسة كان صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ها ما تحطهاش بقى لنجاسة. تحطها ازاي؟ هيأمرك بانك انت تغمس النجاسة في الايه؟ في الماء او في الشرب او في الاكل، ده مش هيأمرك. يبقى هي ليست نجسة. طب ايه اللي ما خلاهاش نجسة؟ لانها ليس لها نفس سائلة، يعني ما فيش دم لما تيجي تذبحها، ما تيجي تذبح الخروف او حاجة هتلاقي فيه دم يسيل، مش كده؟ فده اللي بنسميه النفس السائلة، يعني دم يسير. لكن غاية ما تجده من الذباب نقاط يسيرة من الايه؟ من الدم. هذه النقاط اليسيرة عفى عنها الشارع، لان هذا ليس كالدم السائل، ما ليس له نفس ايه؟ سائلة. لما تيجي تذبحه مش فيه دم ينزل زيه زي شأن باقي الايه؟ الحيوانات. لا، فلا نفس سائلة له، اي لا دم يسير له. فحكم الشارع به بطهارته، او فهم انه ايه؟ انه طاهر. لما فهم انه طاهر لعدم وجود نفس السائلة، هل دخل العظم دم ليس فيه نفس السائلة؟ يبقى هو ده شكل الذباب الذي لا نفس السائلة له، وان كان فيه عصب وان كان فيه حس كما يحس الذباب، لكنه لا نفس السائلة له، فهو اقرب لحكم الذباب. فيكون العظم والقرن كذلك والحبل كذلك والعصب كذلك، هذه الأشياء تكون إيه؟ تكون طاهرة. وهذا هو مذهب إيه؟ أبي حنيفة، هو ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب، قال يبقى ده بالنسبة للعظم والقرن والظفر والحافر والشعر والريش والوبر، مش كده؟ لجل الجلد، جلد الميت، جلود الميتة فيها ها؟ انه جزء من اجزاء الميتة، خلاص بالعموم مش هو صح جزء من اجزاء الميتة والميتة نجسة؟ ها استدل بهذا العموم. لكن منهم من فصل، وبعدين مع الامام احمد لما قال كل الميتة نجسة خرج الشعر، خرج الشعر ليه؟ بهذا اللي ليه ايضا خرج الشعر؟ لانه علم انهم كانوا يجزون شعور الغنم، الراعي بياخدوا شعر الغنم هو بتاع يحلقوا له عشان في الصيف ولا كذا، وياخدوا شعور الغنم دي او صوف الغنم ده يصنعوه، فلما كانوا بياخدوه من على جسمه وانفصل من على جسمه ها، فكانوا يستخدمون هذه الايه؟ هذه الشعور. ومن فصل من الحيوان وهو حي فهو ميت، يعني هم كانوا زمان بيقطعوا الإلية بتاعة الايه؟ الغنم ها، وياخدوها يسيحوها وهو حي، ها يقطعوا الإلية وياخدوها يسيحوها ياكلوه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال انها ميتة، ما قطع من البهيمة ها وهي حية فهو ميت، فهو ايه؟ خلاص فنهاهم بقى ده ميت. طيب لما قطعوا الشعر واستخدموه دل على انه ايه؟ مش ميت في مثل هذا. فاستدل احمد بذلك انهم يستخدمون شعور ويجزون شعور الايه؟ الاغنام، على ان الشعور ليس. وهذا يعطينا ان الاستدلال بهذا العموم على ان كل الميتة نجسة لا، في مستثنيات. طالما ان احنا استثنينا حاجة لا يمنع اننا نستثني ايه؟ نستثني اخر. طيب قال الدليل بقى على انه استدل على ان عظم الميتة والقرن والظفر حال، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم ليه؟ حرمت عليكم الميتة. طيب ده دليل عام، ودي اجزاء الميتة فتبقى محرمة، والجلد جزء منها. وعن احمد رواية اخرى انه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في الحياة. احنا اتكلمنا على العظم والقرن والفقر والشعر والوبر والريش. نيجي للجلد. الجلد منهم من قال ان الدباغ لا يطهر الجلد. الدباغ لا يطهر الايه؟ الجلد. ومنهم من قال ان الدباغ يطهر الجلد. ومنهم من قال انه الظاهر طاهر والباطن نجس. يعني اللي بره عند الشعر طاهر واللي جوه عند الجلد واللحم ايه؟ نجس. ومنهم من قال يستخدم وهو جاف، يعني يستخدم فيه الاشياء جافة ولا يستخدم ايه؟ رطب. ومنهم من فرق بين جلود المأكول اللحم وغير مأكول الايه؟ اللحم. ومنهم من قال ان الدباغ يطهر جميع الجلود، ومنهم من قال ان الدباغ يطهر جميع الجلود الا الكلب والايه؟ والخنزير، ومنهم من قال ان الدباغ يطهر جلد مأكول اللحم. ثمان مذاهب في مسائل الايه؟ في مسائل الجلد ده. ها؟ ايه هو الجلد اللي يطهر؟ وايه هو الجلد الذي لا يطهر؟ وما هو الذي يطهره؟ ها؟ فيها. قال هنا ان الجلد عموما، المذهب هنا ان الجلد عموما نجس، جميع جلود الميتة نجس، ولا يطهرها الدباغ ولا يطهرها الايه؟ طيب هو في حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها، وهذا الحديث حديث ميمونة رواه الامام احمد، مر بشاة يجرونها فقال هلا اخذتم اهابها؟ قالوا انها ميت. فقال يطهرها الماء والقرض. هذا نص في المثل. لكن قالوا هذا الحديث حديث ميمونة منسوخ بحديث عبد الله ابن عكيم رضي الله عنه، وفيه كما قال هنا اقول لك ايه روى احمد عن احمد سيدنا شعر عن الحكم عن ابي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم في ارض جهينة وانا غلام شاب، الا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصر. قال احمد ما اصلح اسناد، يعني هذا الحديث ما اصلح ايه؟ ما اصلح اسناد. وبالتالي قال ان هذا الحديث ناسخ لحديث ايه؟ لحديث ميمونة. حديث في حديث ابن عباس ايضا في صحيح مسلم انه تصدق على مولاة ميمونة بشاء، تصدق على مولاة ميمونة بايه؟ بشاء، فمات. فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا اخذتم اهابها؟ اهو يقولوا خدت ليه الجلد ودبختموه فانتفعتم به. فقالوا انها ميتة. فقال انما حرم اكلها. حرم هذا الحديث في صحيح مسلم. نعم انت حريم، هل انتفعتم بالاهاب؟ نعم. وان الدباغ يطهر، وان الدباغ يطهر حديث من مسلم. لكن قالوا ان حديث عبد الله بن عكيم كان قبل الرسول عندما يموت بايه؟ بشخص. وقال لا تنتفع من الميتة باهاب ولا عصر. اهاب يعني جلد، باهاب ولا ايه؟ عصر. لكن رد اهل العلم على ذلك وقال ايش ادرانا ان حديث عبد الله بن عكيم ده كان اخر الامرين، ما ممكن يكون حديث ميمونة بعد، ويبقى حديث ميمونة هو الناسخ مش ده. فدعوى النسخ لابد ان اعرف التواريخ عشان اقول ده نسخ ده، انما ما تعرفش التواريخ ما تقوليش ده نسخ ده، انا اروح رابد واقول لك الاولاني هو اللي نسخ. فايه دعوى النسخ لا تقوم لعدم معرفة الايه؟ لعدم معرفة التواريخ. ايضا حديث ميمونة اثبت من حديث عبد الله بن عقيم من ناحية الصحة، بقى عند التعارض هقدم لها صح، حديث ميمونة صحيح مسلم، وحديث عبد الله بن عكيم يعني بعض اهل العلم ضعفه فيه ما فيه من الايه؟ وفيه من الكلام ما هو بقوة حديث ايه؟ ميمون. فعند التعارض اقدم حديث ايه؟ حديث ميمون. ايضا ولو ثبت حديث عبد الله بن عكيم هو لا تنتفع من الميتة باهاب ولا عصب، وقلنا انه في اخر امرين برضو وحنوافق، يقول ان الاهاب هو الجلد قبل الدبغ، فلا تنتفع بالجلد قبل الايه؟ قبل الدبر. لا تنتفع بالجلد قبل الدبر. وهذا يقوله امام اللغة الخليل بن احمد. الخليل بن احمد يقول في كلامه ان الاهاب هو الجلد قبل الدبر. ان الاهاب هو الجلد قبل الايه؟ قبل الدبر. يعني هو ده كلام الخليل بن ايه؟ ابن احمد معروف طبعا. فقال ان الاهاب جمع اهب، واختلف اهل العربية فيه، فقال امام العربية ان الاهاب هو الجلد قبل الايه؟ الدبر. الخليل بن احمد قال هو الجلد قبل الايه؟ قبل الدبر. فيبقى اذا لا تعارض، لا تعارض. يبقى بالتالي هنا الجمع اولى من الترجيح واولى من القول بالايه؟ بالنسخ. يبقى اذا لا تعارض بين حديث عبد الله بن عكيم وحديث ميمونة. حديث ميمونة انتفعوا بالجلد بعد الدبر، وحديث عبد الله بن عكيم لا تنتفعوا به قبل الدبر. يبقى هذا جمع، وجمع حسن، فهو اولى من الترجيح ان احنا نقدم حديث ميمونة على حديث عبد الله بن عكيم، واولى من القول بالايه؟ بالنسخ. ومعروف ان الجمع اولى من الايه؟ من النسخ ومن التقريب. نعم. لو كان يقصد ايه؟ قال لا، نص الحديث اول المكتوب لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. حديث ميمونة هل انتفعتم بإهابها؟ ايوه نعم. في الحديث الاخر قالوا انها ميتة، قال يطهره الماء والقرض. في الرواية الثانية رواها احمد قال يطهره الماء والقرض، يعني القرض مادة حريته، ما يعني تاكل الدهن اللي على الجلد تشيله، ما تخليش الا الجلد بس. قالوا بدلها قشر الرمان، ملح، يعني كل مادة كيماوية حريته، يعني السياح للدهن اللي فوق الجلد ده علشان ما تخلوش اثر وتسيب الجلد بس، او في مصانع الدباغ في المواد الكيماوية. فده خلاص شال الاثار بتاعة الايه؟ الميتة كلها، ما بقاش عندي غير الايه؟ غير الجلد. فالدباغ يطهر، الدباغ ايه؟ الدباغ يطهره. وايضا مزادة المشرك، مزادة المشركة دي ما ذبحت المشرك نجس، ذبيحة المشرك نجسة. فين جالنا منين انها خدت ذبيحة مسلم وعملتها اربة؟ ما مش الرسول توضأ من مزادة المشركة؟ هذا دليل ان مزادة المشركة طاهرة، ومزادة المشركة دي من الجلد، والجلد ده من ذبيحة المشركة، وذبيحة المشركة نجسة، لكنها لما دبغت الجلد طهر. هذا ايضا دليل على ان الدباغ ايه؟ على ان الدباغ مطهر. طيب الدباغ مطهر لجلود الميتة، ماشي؟ كل ميتة، يعني لو خنزير مات وخدنا جلده ودبغناه يطهر؟ قولا واحدا من العلماء من قال يطهر، من العلماء من قال يطهر، وهذا عنده ان الخنزير في حال الحياة طاهر، ان الخنزير في حال الحياة ايه؟ طاهر. وان النجس، ان النجس هو لحم الخنزير. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. لحم خنزير رجس، او لحم خنزير فانه رجس. طيب يبقى هنا ايه؟ لحم الخنزير دل على انه ايه؟ على انه نجس. قال لنا لحم الخنزير نجس، فلحم الخنزير نجس، هل يدل على ان الخنزير نجس؟ لا يدل على انه نجس. بعضهم علم ايه؟ دولي، علم ايه؟ كوني، نحلله يعني نحلله. واحنا هناكله. طيب هتستعمله مش هتاكله. انت عرفت منين دي يا رسول الله؟ جت منين دي؟ حرمة ايه؟ طيب استنى بس خلص لما خلص الكلام. الوقت قلنا اصلا ان الآية نص في تحريم اللحم والحكم بنجاسة اللحم. هل نجاسة اللحم تكون سببا في نجاسة الخنزير اثناء الحياة؟ لا، ليس شرط. ليس ايه؟ ليس شرط. هناك فرق ما بين الحيوان وهو حي والحيوان وهو ميت. فلما الخنزير حتى ولو زكناه لا يزكي. يعني ايه هي الميتة؟ ايه تعريف الميتة؟ هي ما مات حتف انفه او قتل على هيئة غير مشروع. يبقى اللي مات كده حتف انفه او قتل على هيئة غير مشروع. يعني لو جبنا الاسد وذبحنا المريء والودجين يبقى احنا زكينا؟ ان دي غير مشروع، ان هذا غير مشروع. ان كل ذي نب من السباع وكل ذي مخلب من الايه؟ من الطائرة حرام. فخلاص هذا يحرم اكله. ذبحته باي طريقة إن كان هو ميت. فهو ايه؟ ميت. الخنزير برضه ذبحته باي طريقة إن كان زكيته فهو ميت. ولحمه ايه؟ ميت. يبقى اذا هو ميت لانه اكله حرام. فلو زكيته باي صورة فايضا هو ايه؟ هو ميت. فلحمه نجس. لكن حال الحياة ما في دليل في الحقيقة يقول بنجاسة الخنزير. والنووي رحمه الله تعالى عندما ذكر أن العلماء قالوا بنجاسة الكلب وأيضا لم يجمعوا على ذلك، لكن جمهورهم على نجاسة الايه؟ على نجاسة الكلب. قالوا والخنزير نجس لأنه أسوأ من الكلب، لأنه أسوأ من الايه؟ أسوأ من هذا قياس وحيد، انه اسوأ من الكلب ماشي خلاص. وهل ما كان اسوأ من الكلب نحكمه بنجاسته؟ هذا ليس ايه؟ ليس شرط. لذلك حكم مالك رحمه الله تعالى بطهارة الخنزير وهو حي. ده نستفيد بيه ايه؟ انك ايدك لو لمست خنزير وهو حي وهي مبلولة تتنجس. بس اهو نستفيد حكمه. لو قلنا انه نجس وايدك مبلولة لمسته خلاص روح تغسل ايه؟ تغسل ايديك، لانه هو نجس العين. لكن لو قلنا انه ليس نجسا انه طاهر خلاص، يبقى اذا على هذا كل الحيوانات ايه؟ طاهرة اللي هي غير مأكولة اللحم. ومنهم يقول ان جميع الحيوانات طاهرة الا الكلب والخنزير. جميع الحيوانات طاهرة الا الكلب والايه؟ والخنزير. ومنهم يقول كله طاهر حتى الكلب والايه؟ والخنزير. ومنهم يقول لا، كل الحيوانات غير مأكولة اللحم نجسة. كل الحيوانات غير مأكولة اللحم ايه؟ يبقى الحيوانات مأكولة اللحم فقط هي الايه؟ هي الطاهرة. طيب يعني معنى كده ان لو في عندي انا اصلا ميتة شاة من مأكول اللحم، هي دي فقط اللي الدباغ يطهره. اللي الدباغ ايه؟ يطهره. لان باقي نجس العين، عملت اللي عملت فيه مش حق. لان نجس العين لو غسلته بماء البحر ما طهر. يعني الشيء اللي عينه نجسة يغسله بمية البحر مش حيط، لكن الشيء اللي هو أصابته نجاسة ظاهرة لما بتغسله بإيه؟ بيض. فلو قلنا أن هذه الأعيان نجسة في حال الحياة فلا يطهرها دباغ ولا يطهرها إيه؟ شيء. لذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ زكاة الميتة، زكاة الميتة دباغها. لما أقول زكاة الميتة دباغها يعني إيه؟ يعني هذه الميتة الأصل أنها تزكى حال الحياة. وإيه هو اللي بيزكى في حال الحياة؟ بهيمة الأنعام. لكن هل باقي الحيوانات تزكى؟ لا الأسد يزكى ولا الفيل يزكى ولا النمر يزكى ولا باقي الحيوانات السباع تزكى. مش كده؟ إيه اللي بيزكى؟ مأكول اللحم اللي هي بهيمة الإيه؟ فلما قال زكاة الميتة دباغها، يبقى إذن الميتة التي من الحيوان الذي يصلح للتزكية في الحياة الدباغ يطهر ايه؟ الجلد. يطهر جلده. واضح؟ طيب يبقى هنا زكاة الميتة دباغها. وقال دباغ كل إهاب طهور. وقال أيضا دباغ جلود الميتة طهورها. زكاة كل مسك دباغه. دباغ الأديم طهوره. كل دي أحاديث صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بنفهم من هذه الأحاديث أن جلد الميتة الذي يطهر بالدباغ هو ما كان يزكى في الحياة. يعني معنى ذلك أن الدباغ لا يطهر جلد إلا جلد ما كله لكن اختلف أهل العلم هل الدباغ كالزكاة ولا الدباغ كالحياة. يعني إيه بقى الدباغ كالزكاة؟ يعني الدباغ يطهر ما كان طاهرا في الحياة. ده لو قلنا أن الزكاة كالحياة. أو لو قلنا أن الدباغ كالزكاة مش كالحياة، فيبقى الدباغ يطهر ما كان مأكول اللحم في إيه؟ في حال حياة. فما أقول الزكاة مفهومة دي، أقول الزكاة الدباغ كالزكاة أو الدباغ كالحياة، إيه الفرق؟ الدباغ كالزكاة. لما أقول الدباغ كالزكاة يعني الجلود، أو بمعنى أصح ملك الزكاة، أي ما يصلح للتزكية إذا مات فالدباغ يطهره. إيه هو اللي يصلح للتزكية؟ بهيمة الأنعام، مش كده؟ بهيمة الأنعام. يبقى ما يصلح للتزكية إذا مات فالدباغ يطهره. ده معنى أن الدباغ كالزكاة. لكن لو أنا أقول الدباغ كالحياة يعني ما كان طاهرا في حال الحياة سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم فالدباغ يطهره. يترتب على هذه الفرعية إن أنا لو قلت الدباغ كالزكاة أن الدباغ لا يطهر إلا جلد مأكول اللحم لو مات. لو قلت الدباغ كالحياة يطهر كل جلد كان طاهرا لحيوان كان طاهرا في الحياة. فعلى هذا جلد الأسد هو طاهر حال الحياة، مش كده؟ لو الأسد مات أو قتل بأي صورة ودبغت جلده، أو النمر دبغت جلده يطهر إذا قلت أن الدباغ كالحياة. يبقى دلوقتي البلوغرات اللي بتتعمل من جلد النمر أو مثلا ما شبه ذلك أو الأحذية اللي بتصنع من جلد النمر إذا دبغت فالدباغ يطهرها. دي على أساس أن الدباغ كالحياة. لو قلت الدباغ كالزكاة يبقى لا يطهرها. خلاص. في الحقيقة الأدلة تشير على أن الدباغ كالزكاة. الدباغ إيه؟ وهذا قول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وله قول آخر أن الدباغ كالحياة، وهو قول لأحمد أن الدباغ كالإيه؟ كالحياة. فيبقى فيه شبهة في يعني استخدام جلود الإيه؟ النمور والأسود وما شبه ذلك في من ناحية النجاسة والطهر. طيب ماشي. قال وينبس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يثرب بالدباغ. قال والشعر والصوف والريش طاهر، مش كده؟ وده ذكرناه. وإذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر. احنا خدنا كم الوقت كده؟ ها؟ كده ساعة ونص. طيب هنكتفي بهذا، نكمل بإذن الله المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.